وأطفئ عني نار من أشب لي نارة واسترني بسترك الواقي يا من كفاني كل شيء اكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان يا من لا يخلو منه مكان احرسني بعينك التي لا تنام إنه قد تيقن قلبي أن لا إله إلا أنت وأني لا أهلك وأنت معي يا رجائي فارحمني يا عليم يا حليم أنت بحاجتي عليم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أسرع الحاسبين يا رب العالمين ارحمني وارحم جميع المذنبين إنك على كل شيء قدير اللهم استجب لنا كما استجبت لنا برحمتك عجل علينا بفرج من عندك بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا اللهم أسألك مغفرة تشرح بها صدري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتكشف بها ضري وترفع بها ضرري إنك على كل شيء قدير اللهم إني أستعيذك من شر الهم والغم والمرض والفقر والدين وكيد الأعادي والبشر وكيد كل جن ظالم وكل متكلم بسوء وكف عني أهل الشر أجمعين واحجب عني ظلمهم وظلم الظالمين والطاغين والداعين اللهم واجعل لي سورا من لطفك يحول بيني وبين ما يؤذيني ومن يعتدي علي اللهم اقهر لي من أرادني بسوء أو عدوا ظلمني واحمني عن أعين من يريدني بحسد وكيد وسحر وشر ومسكني بالحبل المتين واكفني العابثين والحاسدين واكفني العابثين والحاسدين والماكرين والظالمين بحق قولك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان والله من ورائهم محيط اللهم إني أسألك يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك اللهم اكشف ضري يا مفرج الهموم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا طاقة لي بالجهد ولا قوة لي على البلاء فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك وتولني برحمتك فبفضلك يا الله أغنني وابسط لي واكفني وخلصني من حسدهم وحقدهم وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني واجعلني في كل حالاتي واجعلني في كل حالاتي محفوظا مجارا اللهم يا فارج الغم اللهم يا فارج الغم اجعلني من أمري فرجا ومخرجا يا سامع كل شكوى وكاشف كل كرب أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به غيرك لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحمن يا أرحم الراحمين اكشف عني ما نزل من عدوي وأعدائي يا رب العالمين فإنك على كل شيء قدير يا الله. اللهم يا حي يا محيي يا كافي يا كريم يا كريم، أجرني في مصيبتي بالرضا والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والأهل والجسد والمال والمال والأصحاب والعمل والذرية، إنك على كل شيء قدير. وارحمني برحمتك واكشف ما نزل بي من ضر، اللهم بحق قولك، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فرج عني ما أهمني وتول أمري بلطفك وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. إلهي أتوسل إليك إلى ما فرجت عني ما أمسيت فيه وما أصبحت فيه، حتى لا أخاف غيرك، واحفظني في كل حالتي يا ربي. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجني من بينهم، وأعني بجنود نراها وجنود لا أراها. اللهم اربط على قلبي واجعلني من المؤمنين بقضائك وقدرك. اللهم فاكفهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم فإني مضطر إليك، ولا ملجأ لي ولا رب سواك، ولا رب سواك، ولا رب سواك يحميني وينجيني. اللهم يا قريب يا مجيب يا ناصر المظلوم، يا ناصر المظلوم وإن كان كافرا، انصرني فإني أوحدك وأمجدك وأمجدك وأركع وأسجد لك، وقائم بأمرك ما استطعت، فلا تردني بعد هذا الدعاء خائب، ولا تشمت بي الأعداء، فما خاب من دعاك، فمن خاب من دعاك، وأنت القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأنت القائل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دعوتك كما أمرتني، فاستجب مني كما وعدتني، أسألك أن تحفظني في ليلتي هذه وفي كل ليلة وفي كل ليلة من هذا الخبيث مسلما كان أو كافرا فإنك على كل شيء حفيظ.